وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل. هذه أيضا مسألة أخرى، وهي ما لو جاء اللفظ العام صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنص فيه عموم يشمله ويشمل الأمة، بأن يقول مثلا: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب أيضا أو لا يدخل فيه؟ هذه مسألة، والتي قبلها تظهر ثمراتها في الأحكام التي قيل هي من الخصائص النبوية. فهنا في هذا في هذه المسألة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، وقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهل نستدل بهذا على وجوب الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحج واجب عليه أيضا كوجوبه علينا أو لا؟ فالمؤلف قال: وما يعم يشمل الرسول. هذا هو القول الأول، وهو قول جماهير العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بلفظ عام فإنه يدخل في عموم كلامه. والصحابة كانوا يفهمون هذا أيضا، لما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة قالوا: لكنك لم تفسخ. استدلوا بإحرامه، ولما نهاهم عن الوصال قالوا: لكنك تواصل يا رسول الله. الصحابة كانوا يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في هذا الخطاب. وقيل لا، بعض العلماء قالوا: لا يدخل في هذا. لماذا؟ قالوا: لأن الآمر غير المأمور، الأمر هو لفظ يصدر من طرف إلى طرف آخر، فكيف يأمر الإنسان نفسه أو ينهاها؟ فقالوا بأن هذا هو الأصل، وبالتالي لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما هو خطاب للأمة. ولنذكر التفصيل، هذا القول الثالث. فصل بعض الأصوليين فقالوا: إذا كان في النص صيغة تبليغ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فلا يدخل فيه، وإذا كان مطلقا عن صيغ التبليغ فيدخل فيه. يعني لو قيل له: قل أو بلغ، فقالوا: هذا ظاهر في أنه يبلغ الآخرين الأمر وليس مأمورا بذلك، وإنما هو مجرد مبلغ للأمر. وأما إذا لم توجد هذه الصيغ فإنه يدخل في هذا كما قال جمهور العلماء. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ في كل هذه الأحكام، ما في أشياء هو مبلغ وأشياء ليس مبلغا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يأمر به هو ويبلغه للناس وينهى الناس عنه هو في هذا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وحتى الأحكام الاجتهادية الصادرة منه يعتبر مبلغا فيها، لأن الله إذا أقره على ذلك فهو تبليغ عن الله سبحانه وتعالى. فلا معنى للتفريق بين الألفاظ التي أو النصوص التي فيها صيغ تبليغ وغيرها من النصوص.